لما تخرجت من الجامعة وتزوجت وجاني عيال وتوظفت معيد، رحت مرة ألقي محاضرة في إحدى الثانويات، فقلت هالمثال وقلت لهم يا شباب، أنا كنت أظن صراحة سابقا، أنا كنت أظن أن الباكيت فيه درزة 12. طبيعي دائما لو تروح تشتري يعني ماء صحة ولا تشتري شيء ماء يعني صحي عادة درزة أو مضاعفاته، ولا لا 12 24 26 28 إلى آخر. فكنت أظن أن فيه درزة 12، فقلت يطلع سيجارة يا شباب يبقى 11. فقال واحد داش الورقة يبقى 19. أعجب لو أقول له إشبع الله الطلب ما يدري، لكن هذه فأسأل به خبيرة واحد ضابطها. وهذه القضية عندنا، لذلك ينتبه الواحد لا يكون مفتاحا للشر، بل يحرص حتى لو كنت أنا على معصية أني أحاول أصلح غيري. يعني ما يمنع أنك حتى لو كنت أنت مقصر، حتى لو كنت مدخن، حتى لو كنت ترتكب كبائر، ما يمنع انك تشعر اني انا لا ازال مخاطب بقول الله تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. يبقى اني انا مسلم، يبقى اني مخاطب بقول النبي عليه الصلاه والسلام، من راى منكم منكرا ماذا يفعل؟ فليغيره بيده بلسانه بقلبه. حتى لو كنت انت صاحب معصيه يجب عليك انك تنكر وتغير. بمعنى يا جماعه ان المعاصي لا تؤدي بك الى انك تكفر الا اذا وقعت في معاصي شركيه، حتى سجد لصنم ولا سب الدين ولا الامور هذه. اما ما دام انها معاصي والكبائر فتبقى انك من المسلمين، صح انها خطر على الانسان لكن يبقى انك مخاطب بما يخاطب به المسلمون. ولو ان انسانا مات سكرانا او مات على فراش فاحشه لوجب علينا مع موته على هذا الحال اننا نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين وندعو له بالرحمه والمغفره، لانه يبقى انه مسلم. يجب علينا ان ما يجب للمسلم على اخيه. لكن المقصود ما دام ان الاسلام يخدمك ويامرنا بعيادتك اذا مرضت واطعامك اذا جعت ومساعدتك اذا افتقرت والصلاه عليك ودفنك والدعاء لك وما ادري ايش، كل هذه تبذل لك وتصلح لك. ما دام الاسلام يخدمك هذه الخدمات، اسال نفسك انا ماذا قدمت للاسلام؟ وهذا من نجاحي في الحياه. ايش قدمت انا لديني؟ هل عمري نصحت واحد مقصر؟ أعرف مثلا شاب دائما يعني علاقات محرمة البنات وغيره، هل أنا ممكن أن يوم الأيام جئت وقدمت للشيء نصيحة معينة ولا تذكير؟ هل أنا بدلت له أي شيء؟ يعني لو سألت نفسك ما هو الشيء اللي قدمته أنا في حياتي للإسلام، هذا بلا شك أنه من أعظم طرق النجاح التي وفقك الله تعالى إليها. وحتى نكون واقعيين، أنا جبت معي مصحفين كتبت عليها إهداء وختمت على المصحف بالختم الشخصي. الختم الشخصي هذا انا ما اختم به الا على عقود الزواج والطلاق. يعني اللي بياخذه يا بيتزوج ولا بيتطلق ولا يطلق. فمن منكم عنده يعني شيء سبق انه قدم نصح ولا توجيه ولا يعني قصه معينه حصلت له بدل فيها شيئا للدين يصح ان يذكرها لنا وياخذه احد هذه المصحف؟ على واحد اثنين ثلاثة أربعة. طيب اللي لابس كرافتة مدام انك مش هتخص، تعال تفضل. الميكروفون شغال ولا يا شباب؟ شغال. تفضل يا ابني بسم الله الكريم. أخوكم الله يسعد يسعد طبعا انا شيخ متكفي، ولكن انا بحب ذلك التخصص. حصل معي انا الشيخ الذي في هاشم الشمالي في عمان. انت اللي صار لك محفظتي لان صراحه مسروق المحفظه يمكن لا سيدنا محمد. الشيخ محمد جيت عليه حكيت له قلت له يا شيخ انا ليك موضوع. طبعا سالت سؤال وقال لك لو جيت كنت فقير وجيت كيس ذهب شو تسوي فيه؟ يعني هذا يعني ما كان مش قصدي من السؤال. يعني اخر قلت الشيخ حالي فيك زي كيس الذهب. انا جيت من السماء، انت وجيت انت جيت من السماء. قلت انا حاب اكلمك ابي خذ رقم الجوال واحكيني. حكيت معك في الليل تقريبا الساعه كانت 10 ونص 11. تنبه هذا الوقت كان مخصص للجنس الناعم بس ما ادري كيف ما ادري كيف دخل هو في الموضوع. صحيح؟ نعم. قلت يا شيخ انا عندي علاقه يعني مش محافظة يعني علاقة من العلاقات اللي يعني العلاقات اللي يعني لا لا فقلت يا شيخ انا والله يعني حاسس اني يعني حاسس خير وانا والله انسان حاسس انه عندي مبادره وحاسس انه انا والله بقدر اغير حالي ما شاء الله عليك ممتاز فقال لي يعني او في حل تتزوجها قلت له انت وفعلا ترى اكثر اللي يقيمون علاقات مع الفتيات اذا جاء وقت الزواج ما يفكر فيها دائما انا اذكر ولو عطلت شويه واحد كان عندي طالب في الكليه يمكن يعرف ما لا يقل عن 20 الى 30 بنت طبعا عندنا الوضع اصعب من عندكم يعني عندكم مدى الجامعات مختلطه وكذا هناك لا فكونه يبحث عن بنت ويشبكك معها هذا مشقه شديده لانه لا يمكن يشوفه في الشارع الا متغطيه ببعبايه لو بنت راحت للسوق يا امها يا اخوها معها يا كذا الجامعه لا يمكن يشوفها في الجامعه اللي تقوم في البهو ولا في الممرات ولا ولو يذهب الى كليتها ينتظرها في الشارع في حراس وفي هيئه الامر عرفنا يعني المنكر يعني يطلعوا الروح لو شفنا معها ومع ذلك شبك لها 20 بنت فالمقصود جلس يمكن 6-7 سنوات مستمتع هذا بعد تخرجه يعني 3 سنوات في او 4 سنوات في الجامعه وبعد تخرجه سنوات لما وصل عمره 30 جاني وقال يا شيخ انا ابغى اتزوج قلت طيب يعني الله يوفقك توك تذكر انك بالغ قال لا يا شيخ بس ابغى اخر حد لي عن بنت حافظه القران قلت يا اخي عندك 20 بنت مشبكهن ولاعب فيهن لعب تزوج واحده منهن قال والله يا شيخ كل هذول ما اثق فيهن اللي عرفني نفسها وروحها وسواليفها وضحكها وليالي طوال بكره لما تزوجها وقعد معاها 2-3 شهور خلاص هي تعودت علي تبدا تبحث عن اخر جديد وانا اعرف البنات هذول والله يا شيخ ما اتزوج ولا واحده منهم قلت اما انا فلا يمكن اورط واحده حافظه القران معك انت وانت انسان صحيح انسان يعني تعبث بالاعراض ونحو ذلك لا يمكن اني العب عليها واقول هذا شاب تقي ترضون دينه وخلقه انت والله لا ارضى لا دينك ولا خلقك شديت عليه راح الولد قال مو ان شاء الله ابعث لك يا شيخ دعوه زواجي فبعث لي بعد يمكن 4-5 شهور دعوه زواجه واذا هو تزوج فتاه حافظه القران والان عنده منها 3 اطفال مبسوط فالمقصود مثل ما ذكر الله الكريم يعني احيانا يصير واحد معاه بنت واحبك وانت احلى وحده في العالم انت كويسه انت اكوس وحده وما ادري ايش لكن اذا جاء عند الجد ويبغى ام عيال وزوجه حصينه لا يقول ابغى واحده غيرها تفضل طبعا وصلنا عند قولك انسى فعلا الشيخ الله يجزاه خير يعني حدث معي فعلا يعني طبعا انا اقنعته لانك انت ابغاها. ظل المنطق يعني كان المنطق اللي مفصل الكلام عن جاطي. جيت على بنت الله يستر عليها قلت انا يعني كن واقعيين زواج شيء ما في وانا بدي يكون يعني يكون موضوع العلاقه اكثر ويعني يكون في مهم في الموضوع. فاذا نكمل الموضوع في الزواج يا ريت ما في مجال انا اسف جدا انا ما والله انا افكر ظني معك على هذا الغرض انا ما برضى لصفي ما برضى لي اذا كنت بدعي اني بحبك كيف برضى لي الغرض فقامت قالت اسمع انا يعني ما اعتقدت انه في بيني وبينك طبعا البنات عاده اسف يعني كلمه اكيان بس شاب يصور شكلك بتنظر اذا طلع والله حاسس نحيف يعني حليل وكذا صراحه صحيح يعني فمعنى الكلام انه انت يا اخونا او اخي الكريم او اختي الكريمه اذا كنت متورط بهذا النوع من العلاقات او كنت ناوي تعمل هذا النوع من العلاقات او ناوي انك تقدم على هذا الشيء فكر فكر قبل ما تعمل اذا كنت تدعي انك تحب انسان اذا كنت تدعي انك تحب انسان فضل نار لو انت تدعي انه هذا الانسان افضل شيء عندك هل تقدر انك تحطه تلمس النار في ايدك خير انك تلمسه انا الله يحفظك الله يبيض وجهك ويجزيك خير ويحفظك ويبارك فيك جزاك الله خير وبارك الله فيك حقيقة هو قال شيء أنا كنت أود أني أقوله لكني ضاق الوقت عنه و يعني كلامه قوي. شوف سبحان الله يا جماعة، ترى ميلان الرجل إلى المرأة وميلان المرأة إلى الرجل هذا شيء فطري. لذلك الله تعالى لما خلق آدم ووضعه في الجنة كان أمامه كل المتع ومع ذلك ما انبسط. فالله تعالى لأجل زيد سروره ماذا اختار له من المخلوقات يكون أنيسا له؟ أنثى. ما اختار له مثلا فرس جميل يطير به في الجنة فرضا يعني، ولا ببغاء يتكلم معاه، ولا أرنب أليف أو هر، أو اختار له أنثى لأنه يدري الذكر لا يستغني عن أنثى. فوجودها الحاجة الفطرية هذا أمر طبيعي. أنا أعتبر أنكم أنتم أعظم أجورا البنات أو الأولاد أعظم أجورا من البنات والأولاد اللي عندنا في الجامعات. ليش؟ الجامعات عندنا لأنها ما هي مختلطة، فتلقى الطالب أصلا ما عنده يعني مصارعة لنفسه ومصارعة للشيطان، لأن كل اللي عنده في القاعة تماسيح شنبات يعني، وهو ينفذ لنبنين ويخلي بيه. لكن لما يصير أمام صحيح أمام الفتنة وجنبها هذه وهذه، فهي تبقى المسألة عنده فيها نوع من مصارعة النفس ومصارعة الشيطان، عندها يعظم لها الأجر، يعظم لها الأجر. مثل يوسف عليه السلام، يوسف لما جاء أمام امرأة العزيزة وقالت هيت لك هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي، وهرب إلى الباب وفر منها وانسجن. قال ابن الجوزي لما ذكر قصة يوسف وأنه يعني ترك امرأة العزيز مع جمالها وحسنها وفر منها، قال هنا تظهر العبودية لله لا في صلاة ركعتين. يقول تبغى العبودية لله هي لما يكون أمامك شهوة وتتركها، أمامك بنت حلوة وتغض بصرك، أنت أمامك شاب جميل وتغضين بصرك، لأن ترى غض البصر ليس خاصة بالرجال إلى النساء، بل حتى النساء إلى الرجال. لذلك الله تعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. بعدين الآية اللي بعدها ايش قال؟ وقل للمؤمنات ماذا يفعلن؟ يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذا الأمر موجه للرجال موجه للنساء، لكن المشكلة عندنا احنا أن الواحد الحين يظنها من الرجال فقط. طيب في واحد من الشباب تو مسكين كادت يده أن ترفع، تفضل رفعها رفعها رفعها حتى راح ينتهي. السلام عليكم. وعليكم السلام. في عندي قصة ثانية أنا بستذكر واحد في هذا. أنا طبعا بدل الجامعة الحالية وزادوا يعني فأنا مرض وقت القرار اللي في عندي. طيب أنا ما كنت معك لأن الأخ كلمني. طيب. كذا سوكر كذا رجوع. أنا أول بارك طبعا صح زي انت اللي ادمني ما اعطيك مصحف لان عدد الكتاب بالراس. هذا طلع قبل امس كان عندي محاضره وقام يتكلم في الاخير قال لي يا شيخ انت رايح الرياض؟ قلت قال في تنكه زيت برسلها لاهلي. فطلع عند ابوك انا. تفضل. أنا ودي أسمع منك أول شيء اللي سمعناها من قبل أمس لأنها معدلة وأريد أن أعلق عليها، ثم نسمع القصة الثانية. الأتوبيس اللي بغيت تضرب الشوغير. في بعض الشباب كانوا معي نفس الباص. السنة الأولى جامعة أول إجازة لي في السعودية يعني بروح الرياض أهلي، كانت الفصل الأول. فيوم ركبت الباص طبعاً عذرا على الأجل ما تتكلم إذا يمكن تكلم لو تبي عبري اللي تبغى بس. الباص ولا لسه يعني الباص ما مش باص. فلقيت الشوفير طبعا ما كان مو موجود الباص حاطين المصري ونازل بضبط الباص وبيشيك عليه قبل ما يطلع. فأول استغفر الله العظيم يعني قلت فيلم مصري ممكن يعني في أفلام مصرية كده وعادية وفي ممكن منها حتى تكون إباحية شامة. فأول في شام منظر خليع ويعني ما يطلع لا عقل ولا دين ولا منظر. جميل. ففي كان عوائل وحريم وبنات وشباب طبعا لا اوكي عليهم في شباب عادي قدر يضحك وعادي ما في شيء ولا يعني. فقلت يعني ما يجوز هذا الكلام انتفضت وقمت وحتى ما نزلت الشوفير ولا شيء كنت بطفي التلفزيون ما يعني حتى ما جيت كاسه التلفزيون قلت له تعال طفي التلفزيون الله يسلمك. المهم وقمت قلت يعني يلا جزاكم خير انتم ما دامكم يعني العوائل عندكم بنات هذا يعني لا حول ولا قوه الا بالله تفيد هذه بس انه المفروض تكلم وتنكر على زي كذا. المهم في النهاية يعني إنه حاولت إن أخلي شغل القرآن يعني المحاضرات يحط الدروس وشيء أحسن من هذا الأغاني وال وفعلا غير الحمد لله ما شغل الله يعني. طبعا هو في بضل عامل إنه في شباب يعني تعرف كانوا يبغوني يكون أغاني فحاولت أجمع ما بين هذا وهذا وتعرفت تعرفت على الشباب واغلبيتهم طلعوا معي نفس الجامعه الهاشميه صارت صفتنا يعني. ممتاز ممتاز. طبعا هذا يعجبني حقيقه من جهه ان الانسان يكون جريء في الامر المعروف عن المنكر. انا كنت اقول في محاضره قبل فتره لمجموعه من الطلاب، اقول احيانا تبدا السنه الدراسيه والقاعه فيها 50 طالبا ليس فيهم الا طالب او طالبان يدخنون، ثم تنتهي السنه وفي 10 طلاب يدخنون، شوف تاثيرهم. بينما تبدا السنه وفيها 2 من الطلاب يصلون وتنتهي السنه وفيها 1 يصلي. طيب هذا اللي كانوا يصلون ليش ما اثروا في غيرهم؟ هذه القضيه. فكذلك قدره الانسان خاصه اذا كان باسلوب مناسب، يعني كلام الاخ معه قال يا اخي احنا في سفر وواحد ممكن يصير له حادث واحنا قاعدين نشوف فيلم، اتق الله، خلنا نموت على ذكر الله، نقول اذكار السفر وندعو الله دعاء المسافر المستجاب، كلما صار اسلوبك الطف واجمل في توجيه النصيحه للاخرين، لانك انت تتعامل مع قلوب لا تتعامل مع اجهزه. ليس جهاز تلويه وصلحه ويطيع غصب عنه، هذا قلب ممكن حتى في ظاهره امامك يطيعك لكن في قلبه ما قبل منك، لكن لوجود مصلحة بينك وبينه. حتى في توجيه الدكتور لمن يدرسه من طلابه، حتى في توجيهك أنت إذا كنت صاحب مسؤولية في بيتكم أو في غير ذلك، كلما صار أسلوبك في الطرح حقيقة ودعوة الناس إلى الخير أحسن، كلما صار قبول الناس لك أكبر. خذ مثال ولو طولت على ابني. الله سبحانه وتعالى يقول لنبي عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم. طيب لو ما صرت لين ايش الاحتمال الثاني؟ ولو كنت فظا غليظ القلب ايش النتيجه؟ لانفضوا من حولك. ينفضوا من حولي وانا نبي وانت نبي. ينفضوا من حولي وانا سيد ولد ادم؟ نعم. ينفضوا من حولي وانا غفر لما تقدم من ذنب وما تاخر؟ نعم. لان الناس حتى لو كنت اكثر الناس طاعه وصلاه وصوم ما يبغون صلاتك وصومك، يبغون ابتسامتك وبشاشتك ولطفك ولينك ورفقك. صح؟ ذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول: ما كان الرفق في شيء الا زانع، وما نزع من شيء الا شانع. ابتسامتك ولطفك فرق. اني اجي عند واحد شاب وقاعد يتكلم له مع بنت ويلعب عليها، فرق اني اجي واقول يا اخي انت ايش فيك انت ما تستحي على وجهك، فرق بين هذا وبين اني اجي وامسك على جنبه واقول يا اخي والله انا محب لك الخير وانت ما شاء الله عليك وجهك بشوش ولطيف، تعطيك كلمتين يسمونها الرصيد العاطفي، ثم بعد ذلك تقول له وانا والله لك ناصح. ترضى لو انها اختك، لو انك تدرس الجامعه وشفتها حاطه رجع على رجل واحد من الشباب يدفها ويدفها ويضحكون، ترضى على اختك؟ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للشاب اللي قال يا رسول الله ذلني بالزنا، اول سؤال ساله قال له الزنا حرام ولا ايش؟ قال له اترضاه لامك؟ ترضاه لاختك؟ ترضى؟ قال لا. قال لك حتى الناس ما يرضون لامهات وابوات. انت لما تزني بامراه يا اما انها ام فلان ولا اخت فلان ولا عمه فلان ولا خاله فلان، كذلك انت ما دام ما ترضى على محارمك لا ترضى عن حال الناس. فكذلك أنا أعني القدرة على التوجيه ليس فقط في العلاقات، حتى يا جماعة في الصلاة. يا أخي صار الناس الآن سبحان الله الصلاة عندهم شيء عادي، يسولف معك يقول لك والله ما أصلي. طيب ليش ما تصلي؟ مرة كنت عند أستاذ الملك فهد، عندنا الملعب كبير، الملعب حوله مساحات خضراء، فيأتي الشباب يفرشون فرش ويجلسون يسولفون يدخنون ويشيشون. فمرة صليت العصر مبكرا جدا في مسجد وطلعت عندي شغل، فمريت على الاستاذ، عاده العصر ما في احد جالس لان الشمس، بس ذاك اليوم شفت اثنين جالسين فارشين فرشه وفي شيشه، واحد واقف يصلي والثاني جالس يشيش. انا اخذت انظر، يعني هذا اللي جالس يشيش يا اما انه مسافر وجمع العصر مع الظهر تقديم، يا اما انه جنب وما عنده ماء، ولا حائض او نفسه، ما في سبب غير كذا ولا لا؟ واحد جالس ما صلى، واحد من الاسباب الاربعه. وقفت سيارتي، اول ما وقفت نزلت الا هذاك خلص من الصلاه، سلمت كيف الحال يا شباب؟ طبعا ما عرفوني، لكن كيف الحال يا شباب؟ انا بيتي قريب، تفضلوا اشربوا قهوه. قالوا الله يسلمك. قلت انا عندي سؤال بس، تحملوني كذا شويه. قالوا ها تفضل. كنت يعني بشوش لطيف معهم. قلت يعني انا شفتك ما تصلي، فاما انك مسافر. قال لا ماني مسافر. قلت او جنب وفي ترى مساجد فيها دش يعني تتروش تتسبح اذا. قال لا لست جنبا. خفت اقول له حائض نفس او انضرب. قلت ايش السبب؟ ليش ما تصلي؟ قال بس كذا ما اصلي. ليش ما تصلي طيب؟ قال كذا انا ما اصلي من 3 سنوات. ايش سوى بك رب العالمين ما تصلي؟ ما انت ذاك تسمع وتبصر وتعقل وتضحك وتسولف وقدامك واحد ايش يضرك لو توضأت معك ماء ولا تيمم يا اخي؟ وصل ايش اليم ايش بينك بين الله عداوة؟ والله يا جماعة نزل رأسه الولد قال والله ما في سبب، انا ما ادري كيف يتحمل الواحد يمضي عليه اليوم واليومان والثلاثة وهو حاط الصلاة على جنب. الله تعالى يفتح الباب وانت تقول لا ويغلقه، بعدين يفتح الباب المغرب يغلقه، يفتح الباب العشاء والناس يدخلون يغلقه، ليش طيب؟ ايش بينك بين الله عداوة؟ اذا نبغى فعلا راحة في القلب والنصرة وغير ذلك احرص ليس فقط انك تصلي، لا انك تنصح الناس بالصلاة. اتفضل يا ابني. في موضوع الثاني عن الصلاة يعني. اها ممتاز ممتاز. لانه احنا محاضرة كم مرة. نعم نعم. هذه السنة الأولى وثانية تحديدا في الجامعة، يعني سمع عندي مؤخرا كثير لأني لسه جاي من السعودية وجاي إلى بلد ممكن أعتبرها غريبة لأني ما عشت فيها من قبل. نعم يعني. لا ما عشت فيها من قبل إلا لما أجيهم في بعضهم. نعم نعم. المهم أن الضغط ما بين الجامعة وما بين أرجع البيت وأبدأ، أول ما احتجت في ناس رياضية. فالحمد لله أنا متعود على صلاة جماعة يعني في المسجد طول عصر مثل العشاء، مع أني يعني لا أكاليف مقصر في الوقت صلوات المسجد. نعم. يعني عادة كنت أصلي المغرب أخذ أغراض النادي أطلع للنادي. فيوم إني أذن العشاء وما يطلب الله خير يعني كان يدخل أكاديمي ما يدخلنا يعني غير من هذا الموضوع، لأن النادي أصلاً بيجوا بعض الشباب يحطوا نادي وكان السهل زي كذا. فبأذن العشاء طبعاً بيكملوا الممارسة الرياضة إلى آخره. فقلت أنا يعني بدل ما الشباب دول يعني واحد منهم ينسى يروح يصلي ولا فيهم أطفال ما يصلي لها، خليني أصلي فيهم جماعة. ممتاز حلو. فقمت الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أقمت الصلاة. قلت يا شباب الله يجزاكم خير لو يعني خمسة كلمة لكم الله يطهركم فيها البركة وإن شاء الله تتقون أكثر وتبنوا أجسام أصلب وأقوى. طبعا أنا كنت موطد علاقاتي مع الشباب بحيث يقتلون علي وإنه شباب ممكن. جميل يقبلوا منك. يقبلوا منك. فالحمد لله بداية ما صلى مرتين ثلاثة مع الوقت صلوا أربعة خمسة ستة إلى تقريبا إنه صار في حتى إحراج من بعض الشباب إنه ما يصلي صار يصلي بس مجرد ان يشوف كل ممتاز. طبعا هذه بعد الرسالة انه ان شاء الله يجلس في الصلاة. فالحمد لله وضبت تقريبا عليها هذه السنة يعني الى من سنة الى سنة ونص في النادي وان شاء الله. وكنتوا تصلون العشاء جماعة كل مرة؟ العشاء جماعة بعد الحين بالضبط يعني خمس دقائق. ممتاز ممتاز بيض الله يستحق المصحف ولا الله يجزيك خير. الله يجزيك بارك الله اكرمك الله بارك الله استمرار الدعوة ترقيم حتى في جزاك الله خير يا يزن. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد ويجعلني وإياكم مباركين أينما كنا ويثبتني وإياكم الحق. ولا أخفيكم حقيقة ارتياحي أثناء المحاضرة، أحيانا بعض المحاضرات خاصة اللي يلقي ارتجالا ينغلق ذهنه في بعض المحاضرات ولا يقدر يواصل ساعة، لكن ما شاء الله تفاعلكم جزاكم الله خير يعني أبنائي وبناتي، وأيضا جزا الله خير حضور زملائي الإخوة الكرام من أعضاء هيئة التدريس شجعني حقيقة أكثر. فأنا أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، أسأل الله أن يحفظكم بحفظه قولوا آمين، وأن يكلأكم برعاية، وأسأل الله تعالى أن يوفقكم في دراستكم وأن يعدنا وإياكم ويحفظنا وإياكم جميعا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم في هذا اليوم المبارك ما أنزلت فيه من خير وبركة وسعة رزق وصحة وسلامة، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيه من بلاء أو نقمة فاصرفها عنا واصرفنا عنها. اللهم اجعلنا بارين بوالدينا، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم لا تدع من بيننا من عليه دين إلا يسترط له قضاء دينه، اللهم لا تدع من بيننا من عليه دين إلا يسترط له قضاء دينه، ولا تدع من بيننا من يبحث عن إكمال دراسة أو زواج أو نحو ذلك إلا يسترط له هذا وأعنته عليه. يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه وبرحمته كشف الضر عن يونس إذ ناداه، اللهم يا من كشف الضر عن أيوب ورد يوسف بعد طول غياب إلى يعقوب، لا ترد دعاءنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأسألك لهذا البلد الطيب للأردن أن تحفظه بحفظك تكلأه برعايتك. اللهم اكفي هذا البلد الطيب شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم من أراد هذا البلد أو أهله بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره. يا حي يا قيوم يا رب العالمين وصل الله.